حديث أورده البخاري في باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. سبب ذكر البخاري لهذا الحديث في تعليق القنو، القنو هو العذق من النخل. الآن النخلة يكون فيها عدة عذوق، كل عذق فيه مجموعة، فيه كمية من التمر أو الرطب. فكان بعض الناس إذا أراد يتصدق يأتي ويقطع العذق من أصله ويأتي به يحمله وفيه التمر والرطب متعلقا، ويأتي وكانوا قد وضعوا حبلا في المسجد فيأتون ويعلقون على هذا الحبل. وربما بعضكم ما أدري بعضكم أدرك ذلك، أنا أدركته، أدركت في القرية أنهم كان وقت الرطب يقطعون العذق وفي حبل في المطبخ أحيانا يأتون ويعلقون العذق عليه، وكنا ونحن صغار نمر ونلتقط من الرطب، لأن يبدأ الرطب يستوي فيجلس أحيانا أياما، تذكرون هذا ربما بعضكم، يجلس أياما والناس يأخذون منه. فكان بعض الناس يفعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ العذق ويعلقه في المسجد ليأكل منه الناس. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على عذق معلق في المسجد وإذا فيه تمر رديء، فضربه بعصا في يده وتساقط التمر رديء، يعني بعض التمر يكون إما أصابته آفة أو نحو ذلك، فيأخذه صاحبه يقول ما دام العذق هذا خربان نذهب به إلى المسجد. مثل إمام مسجد يقول لي جاءني مرة شخص بكيلو بخور، فاستغربت يعني كيلو كامل وليس من عادة هذا الرجل أن يأتي مثل هذا، فشكرته قل جزاك الله خير وكذا وأنت إن شاء الله مأجور. قال والله يا شيخ شريناه وبعدين ما عجبتنا ريحته وقالت زوجتي وده المسجد. يقول الإمام قلت يا ليتك سكت يا أخي، يقول شريناه ولا عجبتنا ريحته فقالت زوجتي وده للمسجد. والله تعالى يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه. فهذا الحديث الذي ذكره الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بعذق فيه تمر رديء فضربه بيده ثم قال عليه الصلاة والسلام لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا، يقول صاحب هذه الصدقة أكيد عنده مزرعة، لو شاء لتصدق بأطيب من هذا العذق، أما يختار أردأ العذق وأردأ أنواع التمر ويأتي وضعه في المسجد. وفيه أيضا جواز وضع الصدقة في المسجد، يعني لو إنسان جاء مثلا إلى المسجد وضع مثلا طبقا فيه تمر صدقة هذا لا بأس فيه، أو غيره من الطعام، وضع ماء في المسجد لا بأس عليه في هذا، إلا أنه ينبغي أن يختار الشيء الطيب، لا أقول يختار أغلى أنواع التمر لكن يختار ما يرضاه لنفسه ويرضاه لغيره، ولا أقول أيضا يأتي بما يأتي به لبيته. أحيانا تشتري التمر مثلا لبيتك مثلا الكيلو مثلا بثلاثين ريالا، لكن هناك أنواع جيدة من التمر في عرف الناس أنها جيدة وتقدم للضيف ونحوه، وقيمة الكيلو مثلا 10 ريالات، فأنت ربما لا تقدمها لضيوفك لكن غيرك يقدمها لأنها برضو تمر جيد، فهذا لا بأس أنك تضعه في المسجد حتى لو كان أقل مما تضعه في بيتك، لكن لا تأتي إلى الرديء الذي يستحي الإنسان من مده للضيف وتستحي أنت لو مد إليك ثم تقول هذا ذهب به إلى المسجد حشف وربما يعني فيه آفة أو نحوه، لا بل يوضع الشيء الطيب. ذكر بعض الشراح قالوا الصدقة التي توضع في المسجد مثل هذا القنو الذي يعلق هل يأكل منه كل أحد أم لا ينبغي أن يأكل إلا الفقير المحتاج، وذكروا أنه لا ينبغي أن يأكل منه إلا الفقير المحتاج، وقالوا لأنه في الغالب يوضع للمحتاجين، ولذلك أحيانا تجد مثلا بعض المساجد يوضع فيه في الخلف يوضع مثلا طاولة ويوضع مثلا طبق تمر، ويكون بعض الجيران يتعاهد هذا الطبق كلما فرغ يأتي ويضع الطبق يملأه تمرا ويأكل منه في الغالب المحتاج، خاصة مثلا بعض العمال اللي تجد أنه من الصبح وهو مثلا في هالعمارة يشتغل ويعني دهان ولا يشتغل بناء ثم يصلي الظهر وهو لما يتغدى بعد وجائع وقد أحرق سعرات حرارية، فتجد أنه يقف عند الماء عند هذا التمر ويأخذ له 3-4 تمرات وكأس ماء وتمر وماء، هذا من أطيب ما يسد الجوع، لكن الإنسان الذي أغناه الله ووسع عليه فلا ينبغي أن يزاحم هؤلاء على هذه الصدقات. لا أقول إنه لا يجوز، لكن لا تزاحم الناس على هذه الصدقات. هذه وضعت في الغالب أنها للمحتاج، صحيح أنهم لا يمنعون منها أحدا، لكن الأصل أنها وضعت للمحتاج، فأنت نزه نفسك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سمى الصدقة قال بأوساخ الناس، ولذلك الصدقة تطهر المال. كيف تطهر المال؟ يعني لو أنت تاجر عندك محل وكسبت خلال هذه السنة مثلا 100,000 ريال، في الغالب أن هذه 100,000 فيها أشياء ربما تكون حقوق للناس أو لخبطة في الحسابات أو نحوه، فلما تؤتي زكاتك 2,500 ريال 2.5%، أنت طهرت مالك من الوسخ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى الصدقة قال إنما هي أوساخ الناس، فالإنسان يترفع عنها إلا إذا كان مضطرا ومحتاجا إليها ولم يجد يعني سبيلا لسد حاجته إلا منها، فلا بأس عليه في هذا. الإمام مالك رحمه الله تكلم عن الشرب من الماء الذي يتصدق به في المساجد، وفرق بين الطعام وبين الماء. قال الطعام الذي يوضع عند المسجد في الغالب يقصد به الفقير، لأنه تستطيع أنت وأنت غني أن تمتنع عنه وتأكل في بيتك. قال لكن الماء جرت العادة أنه لكل عطشان، سواء كان يعني فقيرا أو كان غنيا، فالشرب من الماء الذي في المسجد لا بأس فيه. أما الأكل من الطعام فلو تنزه الإنسان وجعله للفقير والمحتاج فهو أولى. وأيضا قد يستدل بهذا بأن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه كان له بستان اسمه بيرحاء، وكان فيها بئر فيها ماء عذب طيب، وكانت مقابلة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى هذه البستان ويشرب من هذا البئر. وهذا البئر قد جعله أبو طلحة يعني لا يمنع عنه الناس، لا يمنع عنه الناس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب وغير النبي صلى الله عليه وسلم يشرب. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا هذا وضع للصدقة فأنا لا أريد، لا، أقرب ماء لمن يعطش، أقرب ماء حلو صالح للشرب هو هذا الماء، وصاحبه جزاه الله خير فاتح الباب العطشان يأتي يشرب. وغالبا إذا كان هذا البئر لن يشرب منه إلا العطشان لن يخسر ماء كثيرا. يعني أبو طلحة ما قال تعالوا عبئوا قربكم واذهبوا بها إلى بيوتكم، هذا نعم ربما، لأنك يعني تعلم البئر تغذى من خلال العروق اللي في الأرض، والآن يحفرون في الأرض وسبحان الله الأرض فيها مثل الشرايين تحت، مثل شرايين الإنسان يجري فيها ماء. فإذا جئت أنت وعرفت أن هنا في عروق متشابكة وجئت وحفرت، أنت في الحقيقة قطعت العرق من هالجهة ومن هالجهة، فيبدأ الماء يصب من هذه العروق يصب في البئر. ولذلك تجد لو جئت أنت واستخرجت هذا الماء خلال ساعتين مثلا عبر جهاز معين دينمو طلعت كله، يحتاج تنتظر أحيانا يوم كامل حتى يمتلئ البئر مرة أخرى. فكان أبو طلحة أذن للناس أن يشربوا، وإذا كان كل واحد بيأتي ويشرب يعني ما يسد عطشه في الغالب البئر لن تخسر كثيرا من الماء يعني، فكان قد جعله للناس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويشرب كما يشرب غيره. فلذلك الشرب من الماء الذي مثلا برادة المسجد أو نحو لا بأس فيه، أما الأكل من الطعام فإن تنزه المرء عنه فهو أولى ويترك هذا للمحتاج ونحوه. هذا الفوائد المتعلقة